بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 106 على 1. وتجارب من القبيل آخرها الشيخ كفتارو تسمعوا فيه. نعم، هو أعلن، هو أعلن في بعض محاضراته، أعلن أنه صام نفس الصيام، ما أدري كمل مشوار أو لا. الحقيقة أنه هذا الكتاب هاري بيقرأ ويقتني تماما، ونعرف نحن أنه الصوم الشرعي هو علاج فعلا، وأنتم أدرى أنه كيف الأطباء الكفار اليوم أصبحوا مقتنعين بفائدة الصيام عمليا وتجربة، فما بالك بهذا الجوع المستمر اللي بينظف الأمعاء تنظيف جيد جدا. أظن هذا الكلام يوافق عليه الطبيب. هذا ما بوقف مع أبو ليلى بالعكس. كيف؟ أيوة هو هذا. أين الدكتور عصام؟ سمعنا من جديد أنه طبيا اللي بتجارب عملوها على الفئران وبعدين عمال بيعملوها على الحيوان الأكبر بقدروا أنه في الإنسان نفس الشيء، أنه إذا جوع الحيوان نصف الوقت ثم أطعم نصف الوقت، يعني مثلا أسبوع بلا أكل وأسبوع بأكل وهكذا، وجدوا بالتجارب أن العمر يطول إلى الضعف. يكون يطول ضعف إلى الضعف، يعني هي وسائل لتحسين الصحة بشكل أن الإنسان يتحمل أو الحيوان يتحمل أكثر في الحياة، ليش أطول احتياجات الإنسان الطبيعي اخذناها يوميا للعامل او للانسان اللي بيشتغل يدويا بيحفر في الارض، وللانسان اللي بيقعد على مكتب زي مروان وزي وليش مو زي شيخي زي شيخنا كمان شيخنا كما ذلك لا واكثر كمان ذهنيا، يعني شغل ذهني. اي لا، لازم تضرب مثال بالشيخ مو بغيره. اي والله سيدي، اكثر انسان يقعد لانه اخي مروان افندي هون بواظب على وظيفته وبيمشي، لكن بعدين بيمشي ويروح لبيته وبالاخر، اما نحن ليلا نهارا. والله وكما ترى والحمد لله. حتى العمل الذهني احتياج الانسان 1.5 غرام من المادة البروتين للكيلو الواحد. الكيلو الواحد ايش؟ من وزنه. ايه؟ ويحتاج 1 غرام من الدهنيات للكيلو غرام الواحد، ويحتاج 1.2 غرام من النشويات والسكريات لوزنه. فاذا حسبناها شيخي، هذول ما سماها رسول الله عليه السلام لقيمات يقيم ناس كل باو، يحسبهم تلاقي احنا ناكل اضعاف مضاعف الكميات. يعني لما يكون شيخي الانسان وزنه 70 كيلو او 75 كيلو وياخذ 75 غرام من البروتين في اليوم، وياخذ احنا حسبنا 1.5 يعني 105 وواحد من الفاس من الدهنية كم بيطلعوا؟ 175 و1.2 من سكريات النشويات 230 غرام يوميا. شو تصورك 230 غرام وزنا تقريبا باليوم بالأربع وعشرين ساعة خبز مع مع مع مع كل شيء تأكله في النهار؟ وشو لازم يكون يعني يا سيدي، شو لازم يكون من هذول؟ نعم هذا الاحتياج الضروري، يعني هذا ما يحتاجه لوظائف الاعضاء لشخص يشتغل ذهنيا قد ايه؟ ها هذا هو يعني كلام ايش السر من 40 في الصيام هذا؟ تجربه على كيفك. رجعنا للتجربه، راح اجرب هذه شيخنا مع المركوبين والمصريين تجربتك. إيه؟ طبعا بعضهم دون بعض. ما هو راح نجوع الجن اذا جاء 40 يوم ما بصبر. لا بس الجن طعامه غير الانسي. شيخنا بيتغذى من جسم ال، انت بتعرف بالسنه طعام الجن غير الانسي. نخال في نص طبعا شيخ مع الحديث الثاني الروثة طعام الجني. وكيف شيخ الشيء لم يذكر اسم الله عليه بيشارك فيه؟ اي بيشارك فيه، ما قلنا بسم الله شرب، لكن طعامه العادي ما هو هذا اذا صح له هالشيء هذا. يعني نقول الامرين الاثنين نص عليهم وبتغذى من تغذية الانسان حول الاشياء التي لم يذكر اسم الله عليها. شو الحديث تبع الروثة وال، فانها طعام اخوانكم من الجن. نعم. الروث والعظم. ايوه نعم. ها اي نعم كيف استنجار. نعم استنجار طعام دواب الجن الروثة. كيف لا روث الغنم اللي بيعيش مع الإنسان؟ نعم. هنا. يجمع. روث الإنسان وارد؟ لا هذا ليس روثة. هذا نجون، هذا غائط. نعم. شيخنا الجن هل يمكن أن يؤذي الإنسان ابتداءً ولا لازم يكون سحر داخل فيه؟ هل يكون إيش؟ إنه يكون سحر. لا مبتدأ من إنسي، يعني ممكن الجن يؤذي الإنسي ابتداءً. أي نعم. يتلبس دون ما سبب. أي نعم. بالنسبة لقراءة القرآن، يعني هل يشوف يعني قراءة القرآن للعامة أو لخاصة، يعني خاصة مثلاً بالنسبة للشيخ هنا إنه يقرأ، يعني يذهب إليه الناس ليقرأ القرآن عليهم؟ يعني يجوز نفس ال الشخص المصاب يقرأ القرآن، يعني يكفي ذلك أو يجوز له أن يذهب إلى الشيخ أن يقرأ المصاب القرآن بنفسه على نفسه؟ خير له من أن يذهب إلى غيره ويطلب الرقية منه، خير. أي نعم. لأنه الحقيقة الانكباب كثير من الناس على الذهاب إلى بعض المشايخ لطلب المعالجة منهم، الأمر عندي ليس مشروعا بمثل هذا التوسع، حتى الذهاب عند إخوان الأطباء الدكتور عصام، ولا مؤاخذة ما راح نفسد عليك المهنة بس راح نعدل الموقف. المعروف اليوم في المعالجة الطبية المادية المعروفة أن الإنسان الذي يشعر بأي نوع من المرض يلا عند الطبيب، بل وأكثر من ذلك. فكنا نتكلم لا يشرع، وأرجو الانتباه، أقول لا يشرع ولا أقول لا يجوز أن يسارع المسلم إلى الطبيب لأقل مرض يشعر به، فضلا عن أنه لا يشرع أن يفحص نفسه احتياطا. شو رأي الطبيب في الكلام؟ منخرب عليك ولا لا؟ لا سيد، بس ما الكلام في موضوع لا يشرع. إيه لا يشرع، لكن مع ذلك قلت أرجو الانتباه أنني أقول لا يجوز.

هذا فهمنا. طيب نيجي لباب المرجوح نفعه الاسترقاء. الاسترقاء هل الرقية من الراجح نفعه؟ الرقية لها جانب ثاني، الرقية عبادة. نعم. سواء نفعت أو ما نفعت هي عبادة، هي دعاء. كان رجل يدعو الله عز وجل فقد يستجاب له وقد لا يستجاب له، فكون مشكوك الاستجابة ما منقول نحن نلحقك طلب الرقية، لا، لأن طلب الرقية طلب من العبد، من العبد، من العبد. لكن أنت لما تدعو الله برقية أو بدعاء مطلق مثلا هذه عبودية، كما قال عليه السلام الدعاء هو العبادة، الرقية هي العبادة، فسواء تحقق أثرها أو لم يتحقق فهما سواء لأنها عبادة. حينما قلت الرقية هي العبادة عطفتها على الدعاء، ولا في حديث ثاني أن الرقية هي عبادة؟ لا لا ما في حديث ثاني، عطفتها على الدعاء بس كبيان. ذكرت بارك كلامك الدعاء. نعم نعم تفضل. بارك كلامك شيخ، ذكرت الدعاء شيخنا. فهل يعني ادعو الله لي مرجوح؟ مرجوح. سألتك قديما على قتل الحيات البرية إذا كان في فضيلة أو ما كان في، قلت ما في فضيلة، فمررت بالحديث هذا في صحيح الجامع. تفضل. قول من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا. ما سالم ليس حجة لك. ما سالمناهن منذ حاربناهن. انظر مخافة، هذه جملة تعليلية تبطل عليك استدلالك. أنا بسأل. لا بس سألته وفيه شيء مضمون. أنت ظننت أن هذا الحديث ينافي قول السابق. بينما هو يعلل من ترك يعني قتل الحياة مخافة، فهنا يقال يشرع القتل. ما إذا كان برية وأنت ما تخشى منها شرا فالجواب هو هو. وهذا الحديث ما أدري مذكور هنا المناسبة ولا لا، في مناسبة أنه كانوا في منى في حجة الوداع، فخرجت حية من غار فهربت، فقال عليه السلام كفيتم شرها كما كفيت شركم. في هيك مناسبة أن يخشى ويخاف أن يقتل، أن يقتل فيثأر للقتيل من الحياة، فهنا محل الحديث. أما حسب السؤال الوارد هذه كل قضية لها جوابها. ما سالمناهن منذ حاربناهن. طيب فما هي الآن هنا محاربة حتى أن تعلمهم؟ لا مخافة طلبهن. طلبهن يعني مقصود في طلبهم لنا ولا مخافة طلبنا منهم؟ لا هن هن إيذاؤهم لنا، يعني مخافة ثأرهم منا من طلبنا. المقصود هو الثأر. أي أظن الوضع واضح. يعني مش خوفنا نحن من القتل وقتلهم، إنما خوفنا من طلبهم لأنه يعني يثأروا منا. الحياة يعني يقابل تكرار كثر الحجاب. إذا وكان مير حتى خسر على الأخ هو ما سلمناهن منذ حاربناهن، كأنه يعني كمان أنا ذهني الصراحة إلى هذا المعنى، لأنه طلب ما سلمناهن معناته هذا دلالة على وجوب قتلهن دائما. ليس دائما أخي، حينما نتعرض لأذاهن، حينما نتعرض لأذاهن لا نسلمهن. ثم تذكر أنت في تفصيل آخر وهو إن بالمدينة جنا من إخوانكم الجن أو ما هذا معنى الحديث. نعم. وذكر الرسول عليه السلام يعني مناسبة أنه إذا ظهر في دار أحدهم شيء من هذه الجان أو الجنان نعم فأنذرهن ثلاثا، فإذا انصرفت معناها بيكون من الجن، فإذا ما انصرفت هنا تقاتل ولا ينبغي الخوف منها. لأنه ما سلمناهن منذ حرمناهن، فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى أذهان. صبر كيف؟ حديث مسلم في الأفعال التي طلبها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد كفي شركم وكفيتم شرها، فما تابعوها خارج البيت؟ ما تابعوها. كان القتل على الإطلاق، لا كان يطلب منهم البحث بالسائل. قال إن هناك فريقا بين حياة البيوت فاستدل عليها بذلك الحديث، وحياة خارج البيوت فاستدل عليها بهذا الحديث. هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها، فحينئذ ينبغي قتلها وما نخشى. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفي شر الحديث. الحديث الذي يحضر لذكر من مسلم أنه كفيته شرحه، أنت جبت أنه هو مناسب لهذا الحديث؟ لا، ربط بين هذا وهذا ربط. شيخنا في إشارة من هذا الحديث إلى جواز أن تكون من الجن، هذا نفسه؟ أيوة. لا، الإشارة في الحديث الذي ذكرته، الجن يعتبرون الإنس أرقل لهم خلقا ونسبا ولذلك يطيعونهم. إيه والله، هاي مسألة ما دخلت في طور الشريعة. في عندك دليل؟ والله شيخنا كلام ابن تيمية هذا. كلام ابن تيمية دليل تقصد؟ لا، ليس دليلا ولا إيه، أنا أسأل عن الدليل. دليل. لأنه نحن الحياة صعبين. بسم الله. ألا تكون دليلا على هذا؟ كمل الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ على كثير من خلقه. إذن كثير هذه تقيد الدعوة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تصبح دليلا. هاي بتسلم على جارة. فكروا استحضروا في دليل عندكم بعد الأنبياء كيف؟ يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما أظن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الخلق كافة، وكذلك من قبل عندما يعني الجن يقولوا إنهم سمعوا قرآنا أنزل من بعد موسى، فدلالة أن الرسالات في بني آدم أو أنها إلى الجن كذلك ما والإنس لا يكون من أدلة التفضيل. محمد الشيخ على الأمة، محمد الشيخ على الأمة، الجن اللي آمنوا من أمة محمد. شيخنا الآية وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك سلم على اثنين. شيخنا بالنسبة لذبائح الإنس طعام لهم، أليس هذا فيه تفضيل لل... يأكلون الفضلات ما كمل يأكلون الفضلات اللي هم يأليس يعني صراحة الدليل قد نزل لكن بمجموعة كذلك نحن أصل الخلقة، نحن روح بدل هم أرواح عطيفة وغير أبداً، فالله كرمنا بشيء زاد عنه. بعدين فينا الرسالات شغل والشيخ أجاب بدون سؤال، لا يدري لا يدري، ولجانب طلب المدد. الشيخ الآية ذكرني بها الأخ أحمد قول إبليس تعالى الله هذا الذي كرمت عليه عن آدم لا أحتركنه وذريته، ليس دليلا هذه أيضا دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمة على أمة، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا ملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر. عن آدم لا أحتركنه وذريته،

خفية صح؟ نعم. طيب ومشان خاطرك في أسباب مادية وفي أسباب روحية نيه؟ نعم. طيب حتى أنا عم أحكي نعم أنا قسمت القسمة هاي شان خاطرك أنت شان أنا أكون قريب دائما منك. الله يبارك فيك. إنه الأسباب المادية قسمين ظاهرة وخفية، ثم في أسباب روحية معنوية. هذه الأسباب المعنوية منها الأرواح، منها الأرواح ومنها الجان الذي وصفه الرحمن في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا واحد قال هل مر شيطان من هنا مثلا أو جني، ما هو موقف هنا؟ هاي. أنا شايفك ما لك صريح مثل حكايتي، أنا ما أحكي من يمك، أنت ليش ما بتحكي من يمي؟ ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. بس في فرق بين منكذب وبين ما منصدق صح؟ طيب إذا منصدق ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. الآن إذا قال لنا قائل البيت هناك احتراء سببه جني، منصدق ولا منكذب؟ وقفة وانا واقف معك. طيب الاخ هذا الذي احترق بيته هنا معروف بتصدي للجن، معروف بايش؟ بتصدي للجن. ايش بتصدي؟ تصديه للجن. ايوه دائما في حرب معهم، هي اشكل، فلذلك هم يؤذونه. هي اشكل، هي أشكال. أشكال. بتصدق إنه بتصدق. ليش يعني هو بتصدق؟ هم بتصدقوا له كيف؟ رأي لك فسأل بيه خبيرة. بينه وبينهم يا أخي. ما عمل لك فسأل بيه. ما عمل لك. الله المستعان. أنا أعرف هو ماذا يعني. لما بضرب الجن بيستخدم الكهرباء معه وبقتل بعض الجن. في جن قتل على يديه؟ قتل جن على يديه يا شيخنا؟ ما هي أشكال وأشكال وأشكال. يعني في شورت كهرباء. يلا بس. في إنه حركة خصيصا عشان مثلا يأخذ تعويض من التأمين. كيف بدنا نفرق من الثلاث؟ سنة مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يجب الإيمان. التوسع في ذلك لا. طيب الآن راح يصير معنا توسع منافي للشرع، أن نقول إذن أي اتصال بين الإنس والجن هذا ننكره؟ لا، مش أي اتصال، إنما المناكحة والمجامعة. الاتصال رهنا عبايلة، وكما يقال لا توصي حرير. في عندنا نصوص تبين أنه يمكن للإنس أنه يمسك جني ويصرعه ويتغلب عليه، لكن هذا الجني بيكون متمثل بصورة غير صورته الحقيقية. الله عز وجل قال في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لا ترونهم كما خلقهم الله، لكن هن عندهم استعداد أنه يتطوروا ويتلبسوا بأشكال وألوان. قبل ما تشرف حضرتك كنا عم نتكلم موضوع قتل الأفاعي والحيايا، فجاءنا تفصيل وهو أن المسلم إذا رأى في داره حية فلا ينبغي أن يقتلها، بل عليه أن يذرها 3 مرات. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال أنه في المدينة أقوام من الجن، فإذا رأيتم جانا يعني أفعى أو حية فأذروها 3، فقد تكون من الجن الذين أسلموا في المدينة. هذا شيء. وشيء ثاني، أو لعل هذا هو سبب هذا الحديث، أن رجلا من الأنصار من الشباب، شباب الأنصار، تزوج وخرج من داره، لما رجع وإذا بعروسته في الباب،

شيخنا نعود للقارئ الحديث السابق شيخنا. نعم. هم يستدلون بهذه الفائدة على أن الإنس يطؤون الحور العوني وما يطؤه الإنسي يطؤه الجان في هذه الآية. وين العموم؟ هم يستدلون بهذا. وين أنت عم تقول عنه ما يطأه الإنس؟ هل عموم هذا؟ من أين جاء؟ أنا ناقل عن الله. وما فائدة هذا النقل؟ أنت ما وجه الاستدلال له؟ ما هذا هو؟ هو قلت له ما وجه الاستدلال ما قال لك. إيه وأنت هلا بينت وجه الاستدلال؟ نعم هم يقولون. هذا مو بيان، أنت تقول ما يقولون. أنا أبين وجه الاستدلال له الذين يقولون به. ورد عليهم مثل ما ورد عليه العموم الذي يستدلون به، من أين جاءوا به؟ فهما منهم في الآية. يا أخي من أين جاءوا به؟ فهم نعم، لكن من أين جاءوا به؟ يعني هي قضية عينية ذاتية. نعم. تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس. نعم. فأنا أبطلت الاستدلال، قلت له هل الحور العين إنس؟ طيب هذا يقال نفسه الكلام لك، فإذا لا فائدة من هذا الكلام لأنه من باب واحد. شيخنا الجن لما يتشكل بصورة الإنس كما في حديث أبي هريرة صدقات، ألا يمكن أن يطأ إنسية في هذه الحالة؟ لا يمكن، لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة، راح يتطور في الوقت هذا يكون إنسي. فهمت به الوقت هذا ما بده يوجد ذريه واولاد وسيبه ما اصاب ابن عربي ونحو ذلك. هذا كله توسع في الايش؟ في الغيبيات. ما يجوز توسع في الغيبيات، ما يجوز. بس شيخنا في كلام لمالك، يعني لما بتقول انت من باب الامكان، باب الامكان واسع جدا. سئل عن امراه تزعم انها حامل من الجن، فالامام مالك يعني قال كلاما معناه بإمكانية الاتصال، ولكن قال هو كلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت أن الجن وقع عليها صدقناها. يمكن هذا بيفيد في نفس البحث. انقد كلام مالك، شو يأخذ منه؟ يؤخذ منه ليس كل دعوة يدعي إنسان بأن له اتصال بالجن وأنه في تزاوج وفي كذا يصدق مع إمكانية وقوع ذلك. طيب عند مالك من أجل الإمكانية من كلامه هذا الذي نريد أن نصل إليه. يقول هو من جهة قال يعني ملفت النظر أنه نقل عن مالك، والله أعلم بصحة النقل. ثم لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدليل على ذلك؟ مدام الكتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الأمر الغيبي. شيخ السيوط في الأشباه والنظائر. في الأشباه والنظائر. أشباه والنظائر. كتاب الفقهي يقول في باب الزواج، باب زواج الإنس من الجنية، فيقول والظاهر من مذهبنا أنه حرام، بل يستفيد الوقوع في قوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قال لفظ أنفسكم دلت بمنطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذا الزواج. أدري إن كان هذا يعني من الظاهر كلام جميل وسليم، لأن الجن ليسوا من طبيعتنا ومن أنفسنا. سألت عن هذا فأجبت بهذا. شيخ نعود لحديثنا الأول، لأنه هذا ما شاء الله موضوع الجن أخذ لا إله إلا الله.